الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: ومما يحتج به الحلولية مما يلبسون به على من لا علم معه قول الله عز وجل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وقد فسر أهل العلم هذه الآية: هو الأول قبل كل شيء من حياة وموت، والآخر بعد الخلق، وهو الظاهر فوق كل شيء يعني ما في السماوات، وهو الباطن دون كل شيء يعلم ما تحت الأراضين. ودل على هذا آخر آية: وهو بكل شيء عليم. كذا فسره مقاتل بن حيان ومقاتل بن سليمان، وبينت ذلك السنة. حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شاهين قال: حدثنا يوسف بن موسى القطان قال: حدثنا جرير عن مطرف عن الشعبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، لما قرر المصنف الإمام الآجري رحمه الله تعالى العلو بأدلته من الكتاب والسنة، وساق في ذلك جملة من آيات الكتاب وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، والمروي أيضا عن السلف رحمهم الله تعالى في إثبات العلو، أخذ يبين أو يذكر في هذا الموضع بعض ما يتعلق به أهل الضلال من نفاة العلو، علو الله سبحانه وتعالى، وخاصة ما يلبس به الحلولية من الجهمية وغيرهم ممن تأثر بهم في نفي علو الله سبحانه وتعالى على خلقه. فذكر شيئا مما يوردونه من أدلة القرآن الكريم ويحملونه على غير محمله ويستدلون به في غير موضعه تحريفا للكلم عن موضعه. مما يلبس به هؤلاء قول الله تبارك وتعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، ويفهمون من ذلك المعنى أو المعتقد الباطل الذي يعتقدونه، وهو الحلول، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وخاصة في الفهم الفاسد الذي يفهمونه من اسمه الباطن سبحانه وتعالى. وهذه الأسماء الأربعة قد جاءت في أوائل سورة الحديد، جاءت مجتمعة في أوائل سورة الحديد. هذه الأسماء فسرها النبي عليه الصلاة والسلام تفسيرا وافيا جامعا بأحسن ما يكون من البيان. قد أشار أو ذكر المصنف حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وأنه كان يقول: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فجمع في البيان صلوات الله وسلامه عليه بين ذكر معنى الاسم ونفي ما يناقضه ويضاده، وهذا كما يذكر أهل العلم أعلى درجات البيان، فذكر معنى كل اسم ونفى أيضا ما يضاد ذلك. وهذا يفيد أن أسماء الله تبارك وتعالى كما أنها تنتظم إثبات المعنى الذي دلت عليه، الصفة التي دلت عليه الأول الأولية والآخر الآخرية، فهي أيضا تدل على نفي ما يناقض هذه الأسماء من ضلال وباطل. والنبي صلى الله عليه وسلم جمع بين هذا وهذا. وهذه الأسماء الأربعة مدارها على بيان إحاطة الله بخلقه، الإحاطة الزمانية والإحاطة المكانية، الإحاطة الزمانية والإحاطة المكانية، إحاطة الله جل وعلا بخلقه، فهو الأول فليس قبله شيء، كل أول من الأشياء فهو مسبوق بشيء، ثم جميع المخلوقات الله سبحانه وتعالى قبلها أول بلا ابتداء، وكل أول له بداية، والله سبحانه وتعالى قبل أول قبل كل شيء، أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء سبحانه وتعالى. فهو الأول ليس قبله شيء، والآخر ليس بعده شيء، والآخر ليس بعده شيء. فهذه إحاطة زمانية، والإحاطة المكانية في الاسمين الآخرين، هو الظاهر وهذا فيه علو الله على خلقه سبحانه وتعالى، ليس فوقه شيء، فهو العلي الأعلى سبحانه وتعالى. والباطن هذا يدل مع علو الله سبحانه على قرب الله من خلقه واطلاعه عليهم وإحاطته علما واطلاعا، وأنه لا تخفى سبحانه وتعالى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. فهذا هو معنى هذه الأسماء، وليس فيها مما يقوله هؤلاء من إثبات الحلول أو نحو ذلك من هذه الأسماء، ليس فيها شيء من ذلك، وإنما فهمهم هو حمل لهذه النصوص على غير محملها، وإلا معناها واضح وهي بينة، والنبي عليه الصلاة والسلام بينها بيانا لا مزيد عليه، الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء. والمصنف رحمه الله لما ذكر تعلق الباطل والتلبيس الذي من هؤلاء بالآية قال: وقد فسر أهل العلم هذه الآية، هو الأول قبل كل شيء من حياة وموت، والآخر بعد الخلق، والظاهر فوق كل شيء يعني السماوات، وهو الباطن دون كل شيء يعلم ما تحت الأراضين. فالباطن هذا الاسم يدل على القرب والاطلاع، وأنه سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية. أما هو جل في علا فكما دل اسمه الظاهر فوق خلقه، علي عليهم، مستو على عرشه المجيد، بائن من خلقه سبحانه وتعالى. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: ومما يلبسون به على من لا علم معه، احتجوا بقوله عز وجل: وهو الله في السماوات وفي الأرض، وبقوله: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. وهذا كله إنما يطلبون به الفتنة، كما قال تعالى: فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وعند أهل العلم من أهل الحق: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، فهو كما قال أهل العلم مما جاءت به السنن

ويرقص ويزمر قد ظفر به الشيطان فهو يلعب به، مخالف للحق لا يرجع في فعله إلى كتاب ولا إلى سنة ولا إلى قول الصحابة ولا من تبعهم بإحسان ولا قول أئمة ولا قول إمام من أئمة المسلمين. وما يخفون من البلاء مما لا يحسن ذكره أقبح، ويدعون أن هذا دين يدينون به. نعوذ بالله من قبيح ما هم عليه، ونسأله التوفيق إلى سبيل الرشاد، إنه سميع قريب. نعم، هنا يعني ختم رحمه الله تعالى في سبب ذكره لقول هؤلاء. يعني قد يقول قائل ما الحاجة، يكفي أن بينت الحق بدليله، فما الحاجة إلى إيراد هذه الأقوال والإجابة عنها. فيقول رحمه الله: ذكرت وبينته فيما ذكرت وبينته مقنع لأهل الحق إشفاقا عليهم، إشفاقا عليهم. فأحيانا إذا كان للشبهة وجود ورواج ودعاة، لا بد أن يبين في مجالس العلم أو في كتب العلم أن يبين شيء من التأويلات وتذكر الإجابة المفصلة عنها، حتى لا يلبس هؤلاء على أهل الحق. لأن صاحب العقيدة الصحيحة لو فاجأه صاحب بدعة وقال له: وهو الله في السماوات وفي الأرض، وهو الذي في السماء إله، ثم أخذ يفسرها له على المعنى الباطل، ربما لبس عليه وربما أدخل عليه عقيدة فاسدة. وهذا حصل، أدخلت على بعض العوام عقائد فاسدة باطلة منافية للحق منافية للهدى، استغل جهلهم وعدم علمهم، وحملت الآيات على غير محملها، وورطوا العوام بعقائد فاسدة ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. إذن مثل هذا البيان الذي ذكره رحمه الله هو من باب الإشفاق، هو من باب الإشفاق، من باب الإشفاق على العوام وعلى المبتدئين في العلم، إشفاقا عليهم ورحمة بهم، حتى لا يلبس عليهم ملبس، فيذكر لهم مثل هذه الآيات وينزلها على غير تنزيلها، فيدخل على قلوبهم شيء من الضلال والبدع. فيقول إنه صنع ذلك إشفاقا عليهم لئلا يداخل قلوبهم من تلبيس أهل الباطل ممن يميل بقبيح مذهبه إلى السوء. فهذا الذي لأجله يكتب أهل العلم أو يذكر أهل العلم شيئا من تلبيسات هؤلاء مع الإجابة عليها، كل ذلك إشفاقا على الناس، إشفاقا على الناس لئلا يداخل قلوبهم من تلبيس أهل الباطل ممن يميل بقبيح مذهبه السوء إلى استماع الغنى إلى آخره. هنا حقيقة ذكر شيء مهم، وأسميه أنا شؤم العقيدة، شؤم المعتقد الفاسد. المعتقد الفاسد له شؤم على صاحبه، له شؤم على صاحبه، وهذا الشؤم ينسحب على سلوك صاحب العقيدة. ولهذا يعرف عدد من رؤوس هؤلاء، ويمكن هذا يمكن معرفة هذا بشكل دقيق بمطالعة تراجم عدد كبير من رؤوس أهل الضلالة. يعني بعضهم، بعض المشاهير من رؤوس أهل الضلالة، لو قرأت في تراجم بعضهم كانوا يذكرون عن بعضهم أنه ما كان يفارق الخمر، وبعضهم يذكرون حال مزرية له في الصلاة والتهاون فيها وعدم العناية بها، ومثل ما ذكر المصنف هنا استماع الغنى من الغلمان والمردان والمردان والتلذذ بالنظر إليهم، وفي الوقت نفسه لا يحبون مجالس العلم وأهل العلم وأهل الفضل، تنفر نفوسهم من ذلك، تجده يقبل على سماع هذه استماع الغنى ويأنس بها، ومجلس العلم من العالم البصير المحقق ينفر من ذلك ولا تقبل نفسه على ذلك. هذا كله من شؤم المعتقد، من شؤم المعتقد ودخول الهوى على نفسه. الهوى يعمي صاحبه ويصبح يميل إلى مثل هذه الأشياء ويترك الحق البين والصراط المستقيم. فيقول: ولا يحب الاستماع من الرجل الكبير. الرجل الكبير لا يقصد في سنه، وإنما في علمه، في قدره، في مكانته، بصيرته في دين الله سبحانه وتعالى، تجده لا ينشط لسماعه ولا يرغب في مجالسه، ونفسه تقبل على مجالس فيها سماع الغنى وسماع المردان وسماع اللهو. ومجالس العلم أهل الفضل هذه لا يقبل عليها. لماذا؟ لأن قلبه مصاب بالعمى، بالهوى، والعياذ بالله. قال: قد ظفر به الشيطان فهو يلعب به، مخالف للحق، لا يرجع في فعله إلى كتاب ولا إلى سنة ولا إلى قول الصحابة ولا من اتبعهم بإحسان ولا قول إمام من أئمة المسلمين. قال: وما يخفون من البلاء مما لا يحسن ذكره أقبح، ويدعون أن هذا دين يدينون به. حتى الغنى هذا اللي يسمعونه من المردان والتراقص، هذا يعدونه دين، حتى في بعض كتبهم عقدوا فصولا خاصة فيما يتعلق بالسماع وما يتعلق بالرقص. حتى في بعض الكتب التي ألفت لبيان الدين وإحياء الدين الإسلامي فيها أبواب خاصة في هذا الباب، باب في آداب الرقص في كتب إسلامية، باب في آداب الرقص، ثم يذكرون آداب تتعلق بمجالس الرقص وكيف الآداب التي يقول إذا كان الشيخ في مجلس الرقص سقطت عمامته من شدة وجده وطربه، يقول: ما ينبغي للطالب أن تبقى عمامته على رأسه، يقول: من الأدب أن يلقي عمامته ما دام من العمامة سقطت من رأس الشيخ. وإذا اشتد به الوجد ومزق ثوبه الشيخ من شدة تفاعله في مجلس الرأس، قال: الأدب أن يخلع الطالب التلميذ يخلع ثوبه. أشياء من هذا القبيل في كتب مؤلفة، يعني لو فتحتها هكذا على ما تظن أنها لها علاقة بالدين، لكن إذا نظرت الغلاف تجد مكتوب إحياء علوم الدين، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال قال يزيد بن هارون وذكر الجهمية فقال: هم والله الذي لا إله إلا هو زنادقة عليهم لعنة الله، وبالله التوفيق. طبعا هنا يذكر موقف السلف من غلاة هؤلاء وضلالة هؤلاء وشناعة ما عند هؤلاء من الباطل والمعتقد المنحرف، وموقف السلف من غلاتهم ورؤوس هؤلاء من أهل من الجهمية وغيرهم. فذكر هذا النقل عن يزيد بن هارون وقد ذكر الجهمية، فقال: هم الله الذي لا إله إلا هو زنادقة عليهم لعنة الله. فالحاصل أن يعني شر الجهمية هذه الفرقة على الأمة شر عظيم، وتفرعت عنها فروع كثيرة، فنشأت هذه الفرقة ونشأوا السلف، وقفوا موقف قوي جدا من رؤوس هؤلاء، واشتدت ردودهم عليهم ونقدهم لهم وبيانهم لفساد مذاهبهم، وألفوا مصنفات خاصة في الرد على الجهمية وكشف زيف هؤلاء، فلهم في ذلك كتابات واسعة ونافعة في رد ما عليه هؤلاء. كل هذا مثل ما قال المصنف إشفاقا على الأمة لئلا يدخل عليهم شيء من عقائد هؤلاء. وبهذا انتهى ما يتعلق بهذا الباب. وأحب أن أنبه أن الدرس يتوقف إلى الأحد، إلى يوم الأحد السابع من ربيع الآخر، إلى يوم الأحد السابع من ربيع الآخر، يعني بعد شهر وأيام. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا أجمعين للعلم النافع والعمل الصالح،